هذا من أوروبا يقول: هل ثمة شيء يعني يعينني على أن أستقبل هذه الليلة استقبالا حقيقيا؟ هذا يرجع يا أخي أبا سفيان، يرجع إلى مسألة النية المطية. كيف تقبل على الله في رمضان كله وفي ليلة مباركة كهذه؟ الإنسان قبيل الغروب يوطن نفسه على الانكسار، على حاجته لله. هذا ليس فقط في ليلة 27، في الليالي المتبقية كلها، لكن بما أن هذه الليلة يرجى أن تكون ليلة القدر، نقول هذا بإلحاح أشد. فيستقبل الليل بنية صالحة، تبدأ صلاة المغرب، تبدأ بالانكسار حال الإفطار، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، تفزع إلى صلاة العشاء في جماعة. صلاة العشاء في جماعة لها شأن والعظيم، هذه توطئة، تصلي ركعتي السنة البعدية للعشاء توطئة للقيام. إن كنت قريبا من مسجد تصلي فيه التراويح مع المسلمين، ثم تكثر من الدعاء، التهليل، التكبير، قلب منكسر، قلب خاشع خاضع لله في السجود، ألح على الله أن يعينك أن يقبلك، تبرأ من حولك من طولك من قوتك، أسلم نفسك لله، أقبل على الله عز وجل بقلبك، تذكر ذنوبك واعلم أنه لا يغفرها إلا الله، تذكر حوائجك واعلم أنه لا يقضيها إلا الله، أضعف صوتك وأنت على يقين أن الله يسمعه، تذكر من له حق عليك، والداك، إخوتك، أخواتك، جيرانك، أساتذتك، معلموك، ادعو الله لهم، تذكر المسلمين وأحوالهم، ادعو الله لولاة أمرك، كن محبا لهم واسأل الله أن يحبوك، ادعو لهم بالتوفيق، بالنصر، بجمع الكلمة، بجمع الشمل، ادعو الله للمسلمين عموما أن يرفع ما أصاب أهل الإسلام من غمة وكرب وضيق وتناحر وسفك دماء، ثم تذكر آخرتك وإقبالك على الله، فاسأل الله أولا أن يهون عليك سكرات الموت، اسأل الله أن يختم لك بخاتمة طيبة، اسأل الله أن ينور لك قبرك، اسأل الله أن يأمنك يوم القيامة من الفزع الأكبر، اسأل الله أن ييمن كتابك وييسر حسابك، اسأل الله أن تدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اسأل الله صحبة النبيين ومن أنعم الله عليهم من الصالحين، اسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم، اسأل الله رضوانه، فإن الله يقول: ورضوان من الله أكبر. هذا بعض ما يمكن أن يعينك أخي المبارك في كيفية أن تستقبل ليلة مباركة هي ليلة يرجى أن تكون ليلة القدر، عملا بقول الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفقنا الله وإياك يا أخي لكل عمل صالح رشيد، وجعلنا الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع.